حفظكم الله تستفسر الأخت هذه الطبيبة وتقول قول الرسول صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله، ما المقصود بذلك شيخ؟ هذا ظاهر الحديث، خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهله، أهله زوجته وأمه وأبيه وأولاده كلهم أهله. الله أكبر. نعم، يعني يحسن إليهم وينفق عليهم أفضل من الأجانب والبعيدين. نعم.